بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار وصرف قلوبه في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا هو العزيز الغفار. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد فريضة من فرائض الله جمعنا لكي يكون الحديث عن حبيب من أحباب الله، بل عن أحب العباد وأقربهم إلى الله، عن ذلك النبي الكريم والإمام العظيم الذي ما طلعت الشمس ولا غابت على عبد أحب إلى الله عز وجل منه، ولا أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، عبدا أتقى لله قلبا وأخشع منه، صلى الله عليه وسلم. إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا للمستنيرين، وقبس يضيء الطريق للسائرين. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تبارك وتعالى أسوة لمن أراد الله والدار الآخرة، وشهد من فوق سبع سماوات أنه جعله على صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه السيرة العطرة النضرة التي تذكر بالله عز وجل في مواقفها، وتهز القلوب وتذكرها ببارئها، سيرة المصطفى حبيب ربه جل وعلا في كل موقف من مواقفها يقف المؤمن أمامه لكي يستلهم العبرة والعظة التي تذكره بالله وتثبت قلبه وفؤاده وجنانه على طاعة الله. هذه السيرة التي حفظها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكت دموعهم فأدرت دموعهم من خشية الله، وأبكت عيونهم طلبا لرضوان الله. هذه السيرة التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقفه وفي كل مشهد من مشاهده، فكان يذكرهم بالله بقوله، ويذكرهم بعظمة الله وجلال الله بخطبه ومواعظه. لقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ذكرى لا تنسى إلى الأبد، نقشت على صفحات تلك الصدور المؤمنة، فأخرجت للأمة رجالا جادت البلاد وقهرت العباد وأذلتهم في سبيل طاعة رب العباد. فلذلك كان أصدق الناس تأثرا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مثواهم. تلك الأمة التي أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة حتى فدوه بأرواحهم وفدوه بأنفسهم، وهانت عليهم الأموال وهانت عليهم الأولاد والأحفاد في سبيل مرضاة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أزكاها من سيرة، وما أحبها إلى الله عز وجل من سيرة، مواقفها نظرة وأخبارها وشجاها وأخبارها في النفوس عطرة. هذه السيرة المباركة ما زالت هذه الأمة الطيبة تتلقاها جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل. كلما خلت أمة جاءت من بعدها أمة تحترق قلوبها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحترق أفئدتها وتتلهف شوقا لمعرفة هذه السيرة وتطبيقها في الحياة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. يا الله كم من أمة عاشت على هذه السيرة من قرون خلت وأزمنة مضت أفضت إلى الله وقد رضي الله عن أقوالها وأفعالها، وما صلح السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين إلا حينما علموا هذه السنة والسيرة وطبقوها في حياتهم وجعلوها مدراسا لهم في شؤونهم مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد، في عبادتهم وفي معاملتهم وفي اعتقادهم وفي جوارحهم. كانوا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى معارك الحياة يخوضونها وكأنهم يترسمون خطى سار عليها ذلك ذلك النبي الكريم، حتى إن الواحد منهم لو دخل إلى أهله وزوجه اقتفى أثر تلك السيرة في قوله حتى في شهوته وأهله. أمة أحبت هذه السيرة قلبا وقالبا وصارت على هذه السيرة في جميع الشؤون والأحوال، فأعزها الله وأكرمها الله وأحبها الله. وكم من أخبار لهم ترجمت في الكتب وحفظت في الكتب ما زالت مدراسا لمن أراد أن يهتدي بالله. يا أحبتي في الله، ما أعظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحبها للمؤمن الذي لا يمكن أن يقدم خطوة ولا يؤخر أخرى إلا وهو يترسم نهجها ويتقرب إلى الله باتباعها وإحيائها. لذلك أحبتي في الله، فخير ما تعطر به المجالس وخير ما تزكو به النفوس بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثلها وفي تعليمها وعملها وتطبيقها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وينبغي للمؤمن أن يشعر في كل لحظة أن مقامه في الالتزام والهداية لا يمكن أن يكون على أكمل الوجوه إلا إذا كان مضبوطا بهذه السنة والسيرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل هذه السنة وأن تحيي قلوبنا بحبها وعلمها والعمل بها وتطبيقها. أحبتي في الله، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته مواقف يحتاجها كل مؤمن، يحتاجها الشاب المهتدي وهو يضع أول قدم في طريقه إلى الله، يحتاجها الشاب المهتدي الذي ثبت الله جنانه وقلبه على طاعة الله، يحتاجها الداعية في دعوته إلى الله، يحتاجها العالم وهو يذكر القلوب بالله، يحتاجها المربي وهو يربي الأجيال وينشئها على طاعة الله. لذلك فإننا بحاجة إلى أن نقف بعض المواقف ونحن على يقين أن استقصاء هذه السيرة العطرة النضرة من الصعوبة بمكان، ولكن قبسات من ذلك النور ومضات من ذلك النور علها أن تنشرح بها الصدور وتنيب إلى الحليم الغفور. أول وقفة يلتفت وراها المؤمن وتشع من تلك السيرة العطرة النضرة في تلك الساعة الحاسمة واللحظة القاسمة التي شاءها الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. تلك اللحظة التي حولت حياته من الضلال إلى الهداية، وحولت حياته من البعد عن الله إلى القرب إلى الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا شقيا منحرفا في السقاطات والتفاهات، فحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك كله، ولكن كما قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هداك إلى هذه الرسالة، هداك إلى هذه النبوة، فأعلى بالنبوة قدره، ورفع بالرسالة شأنه، وأحيا بالعلم والبيان ذكره صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أول وقفة مع تلك السيرة العطرة النضرة في تلك الساعة العجيبة التي نزلت فيها الآية الأولى من كتاب الله عز وجل، لكي يستنير قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله. وعندها تحولت حياته وابتدأت حياته لكي يصير إماما للمتقين وقدوة للعابدين ومشعل نور وضياء وقبس هدى لعباد الله الصالحين. تلك اللحظة التي أصابه فيها من الروع والفزع ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن بعد المشقة وعلى قدر المشقة يكون التشريف والتكريم. وهنا وقفة يعلم بها طالب العلم إذا ابتدأ طلب العلم أن الوحي يحتاج في أول أمره إلى جهاد وعناء. ولذلك قال بعض العلماء إن الله عز وجل شاء أن يراعى قلبه قلب رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون في ذلك عظة لكل من تعلم أنه لا بد لهذا الوحي من امتحان قبل أن يصيبه. ولذلك تجد كثيرا من العلماء وطلاب العلم في بداية طلب العلم يعانون ويكابدون من الفتن والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وشاء الله تبارك وتعالى لنبيه فقرأت قلبه تلك الآيات وتلك العظات، فذكرته برب الأرض والسماوات، وهدته بخالق البريات والكائنات، فآمن بالله عز وجل ووحده وصدقه ومجده. وعندها ابتدأت حياته الأولى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندها أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى على ظهره أمانة عظيمة جليلة برئت منها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها. فملا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحمل هموم هذه الأمة وغمومها، ولكي يشرفه الله عز وجل بهدايتها وتعليمها، فنعم الهادي ونعم المعلم صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الموقف الأول من سيرته أن تمر أيام يسيرة، وإذا بالله عز وجل يوحي إليه بذلك الأمر، بذلك الأمر العظيم الذي هدى الله عز وجل به البشرية وأنقذها من الظلمات إلى النور، ووقاها بفضله أسباب الردى والغي والشرور. فجاءت تلك الآية الكريمة: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم لكي تتحمل أعباء هذه الرسالة، ولكي تصدع بالدعوة إلى الله، فتنذر هذه الأمة الغافلة السادرة في غفلتها من عذاب الله وعقاب الله. فشاء الله عز وجل لنبيه أن يقوم بشأن الدعوة، وعندها نقف أول موقف يستفيد منه كل مؤمن، وبخاصة الدعاء والهداة إلى الله عز وجل. وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا وحيدا مليء القلب بالإيمان بالله عز وجل تعظيما له وتمجيدا، فنادى في قريش ببطونها فلبت وأجابت، وقامت بين يديه لا تدري ما الذي يقول، وإذا به يفاجئها بذلك النبأ العظيم بما فيه سعادتها وصلاحها وعزها وخيرها في دينها ودنياها وأخراها. فقال كلمة الله وبلغ رسالة الله ونطق على رؤوس الأشهاد أن لا إله إلا الله. وما كان من ذلك إلا أن قام له السفيه من سفهائهم لكي يقول له على رؤوس الملأ: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ولكن كلمة صعبة ووقعها في القلب مؤلم، ولكن نستحضر في هذا الموقف الذي كذب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحضر كلمة عروة بن الزبير رحمة الله عليه، ذلك الإمام الجليل من التابعين، يقول رحمة الله عليه كلمة بليغة: والله ما من عبد يقوم لله مقاما يهان فيه في الله إلا أقامه الله مقاما أعز منه وأكرمه. ومصداق ذلك من هذا الموقف، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة فأجيب بهذا الجواب، وما هي إلا 10 سنوات وزيادة حتى وقف في ذلك الموقف معه 100,000 يقولون لا إله إلا الله. ولذلك لما رقى الصفا يوم حجة الوداع قال أول كلمة وهو على الصفا: الله أكبر. تذكر حينما كذب على هذا الجبل، واليوم معه من الأمم ما لا يحصيهم إلا الله، يقول فيهم أنس: أرى الناس أمامي مد البصر، وعن يميني مد البصر، ومن ورائي مد البصر. فوقف فوق الصفا والمروة فوق الصفا، وتذكر إذ يهان عليها ويكذب، وإذا به في مقام أعز منه، فقال: الله أكبر، لقلب يتذكر نعمة الله عليه، وأتبعها بكلمة التوحيد فقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهنا نعلم ويعلم كل مؤمن أنه إذا دخلت الهداية قلبه وأراد أن يبلغها عن الله أنه سيمر به مثل ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب وسيصدقه الله، ويهان وسيكرمه الله، ويذل وسيعزه الله. الموقف الثاني: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية إلى الله بين أمته وقومه، فكان ما كان من حرب نفسية مؤلمة يسمى فيها المجنون، ويسمى فيها الساحر، ويسمى فيها الكذاب والأبتر والصابع، ومات وهو سيد الأولين والآخرين. حتى يعلم كل مؤمن أن بداية الدعوة إلى الله مرارة، ويعلم كل شاب ملتزم الطريق إلى الله أن بدايته مرة وخاتمتها حلاوة، وأنك مهما دعوت إلى الله أو التزمت بشرع الله أنك تهان. ولذلك أشد الناس بلاء ذلك الشاب الذي لامست الهداية شغاف قلبه ولامست جذور فؤاده، فإنه في بداية الطريق يهان وفي بداية الطريق يدل، فيسمى بما لا يليق بمثله أن يسمى أن قال لا إله إلا الله، فيتهم بأنه ضعيف العقل، ويتهم بأنه أصابه شيء في نفسه وأنه ولكن صبر جميل حتى يعوضك الله بالذكر الجميل. فوالله ما عامل عبد ربه إلا كان الله معه. ولما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلاوة هذا الدين وصار في الدعوة إليه بخطى ثابتة رغم هذه الأذية، كان أهم ما يفكر فيه ذل همه وغمه أن يكون الله راضي عنه. يؤذى فيتلذذ بالأذى إذا أحس أن الله راض عنه، ويهان فيحس بكرامة تلك الإهانة إذا علم أن الله راض عنه. خرج إلى الطائف وحيدا يرجو أن يصدق بعد أن كذب، حتى إذا جاء إلى أولئك أهل ذلك المنزل في زمانهم ووقف عليهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قام له رجل وقال له على رؤوس الأشهاد أما وجد الله رجلا يبعثه غيرك؟ وقال له الثاني أنا أمرق ثيابي، أي أشق ثيابي إن كان الله بعثك. صلوات الله وسلامه عليه. ولحظات يسيرة يغرى به السفهاء لكي يرمونه بالحجارة، فيخرج صلى الله عليه وسلم منها مكسور الخاطر شديا النفس مليئا بالحزن، والحجارة تترى عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى جرت دماؤه على ساقيه، وآوى إلى ظل تلك الشجرة بعد أن أعياه المسير. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال ما استفقت إلا في قرن الثعالب، مسافة طويلة يسر فيها من الأذى، فآوى إلى ذلك الظل فأرسل الله إليه جبريل. سبحان الله، نبي الأمة، سيد الأولين والآخرين، وأحب الخلق إلى الله، يهان هذه المهانة ويؤذى هذه الأذية حتى آوى إلى ذلك الظل، وجاءه ملك فقال دعوته المشهورة اللهم رب المستضعفين وربي إلى من تكلني، إلى عدو يتهجمني، أم إلى ضعيف ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم أن ترضى عني، والمهم أن تكون راض عني، هذا هو المهم. أما أذى النفس وجراحها وشدادها ودماؤها فتهون في سبيل رضاك، وتهون في سبيل تبليغ دينك وأداء رسالتك، وفي سبيل بلوغ محبتك. كل هذا يسير، وعداء الناس لي كله حقير في جنب رضاك سبحانك من علي كبير. لذلك أحبتي في الله موقف يذكر أن البلاء على قدر المحبة، فيستلهم منه الشاب المهتدي وهو في بداية الهداية أنه لا بد من المرارة أن يقاسيها، وأن لا بد للهموم من أن يعانيها، ولكن صبر جميل حتى يفوز برضا الله عز وجل وغفرانه. ثم شاء الله عز وجل ما شاء أن رضي بهذه الدعوة من رضي من أصحابه الأخيار وصفوة عباده الأبرار، فشاء الله له أن يرى بأم عينيه تلك المواقف المؤلمة، فكان يمر على أصحابه وأحبابه الذين آمنوا برسالته، يمر على بلال على الرمضاء، يمر على بلال على الرمضاء، وسمية على البطحاء، وكلهم يقول لا إله إلا الله، وإذا بهم يذكرهم بما عند الله صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فكان يعذيهم ويصبرهم ويسليهم لكي يرسم لكل داعية إلى الله أن لا بد من تفقد الأتباع بالصبر والسلوان، وأنه إذا شاء الله لك أن تذكر شابا بالله فاهتدى على يديك ينبغي أن تذكره بالله وبالصبر واحتساب الأجر عند الله لكي تفوز بالائتساء والاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر البلاء وعلى قدر المحبة لله يكون البلاء، فمع ما قاساه ومع ما عاناه من هذه الألية أذية والحرب النفسية والجسدية حتى ربط الحجر على بطنه في شعب أبي طالب صلى الله عليه وسلم، لما بلغ العناء مبلغه شاء الله أن يشرفه وشاء الله أن يكرمه، فأذن الله له فأسرى به ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان صلى الله عليه وسلم قبل إسرائه قد وجد من الحزن ما الله به عليم، فعام الحزن تتابعت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أشجان وأحزان، فقد عمه الذي كان يقف وراءه بعد الله عز وجل، وفقد زوجة كريمة طالما ثبتت قلبه في سبيل الدعوة إلى الله، وتسلطت قريش عليه بالأذى وبلغت من أذيته ما لم تبلغه في تلك الأيام التي خلت. نعم فقد أبي طالب ولكنه لم يفقد رب أبي طالب، وفقد خديجة ولكنه لم يفقد رب خديجة، فكان الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشاء الله أن يكرمه فأخرجه من هذه الأرض إلى طبقات السماوات العلى حتى بلغ سدرة منتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى تلك الآيات العظيمة التي ثبت الله بها فؤاده وقوى بها يقينه. وهنا يعلم كل داعية ويعلم كل مهتد أن الله سيثبته مهما زعزعته الزوال، وأن الله معه بتأييده ونصره ولطفه كلما ذكر الله وكان لله. فكن أخي في الله مع الله، فإن الله غار على نبيه حتى رفعه إلى فوق سبع سماوات لكي يعلمه بعظيم منزلته عنده ودليل مكانته لديه. فرجع صلوات الله وسلامه عليه في ليلة واحدة رأى فيها علوما وأمورا مغيبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأدناه ورفع الله منزلته وشرفه وأولاه وأعطاه من لدنه رحمة وعلمه من لدنه علما، علمه سبحانه عماد الدين الصلوات الخمس التي جعلها قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه، فما أصابه هم ولا غم إلا فزع إلى الصلاة. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، وفي رواية حج به أمر فزع إلى الصلاة، فجعل الله له فيها سلوانا ومحبة منه ورضوانا وصفحا من لدنه وغفرانا. ونزل إلى هذه الأرض مشرفا مكرما مطهرا صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح يوم أصبح وينابيع الحكمة تتفجر على لسانه وتبدو من خلال بيانه صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء الامتحان الآخر الذي شاء الله أن يمتحنه فيه إذ يخرج عن مولده وموطنه ونشأته، فيأتيه أمر الله أن يفارق بلدا عزيزا عليه وأرضا قالما ارتوى بمائها واستظل بسمائها وفيها ذكراه، فشاء الله عز وجل أن يبتليه بهذا الابتلاء لكي يعلم كل ملتزم بدين الله أنه لا بد من الامتحان في ذات الله عز وجل. وقد تمتحن بأعز الأشياء إليه وأغلاها لديه، فأمره الله أن يخرج من مكة مهاجرا إلى الله فارا بدين الله. خرج صلى الله عليه وسلم في هزيع الليل في ساعة قد اشتد ظلامها وخفي سائرها، خرج صلى الله عليه وسلم والله يحفظه من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه ويساره، واقتص أثره وهو في الغار حتى بلغه الكفار. وشاء الله عز وجل أن تأتي عنايته سبحانه العزيز القهار، شاء الله أن يأتي لطفه ورحمته ويشمله بتلك العناية الإلهية، فما استطاعت عين أن تراه وما استطاعت يد أن تمسه بسوء، وبينهم وبينه يسير لا يجاوز بضعة أشجار. الله أكبر، ما أخفاهم عنه ولكن قادهم حتى يقفون على غاره ويقفون على مكانه لكي يعلن أن من كان الله معه لو كادت في السماوات والأرض وأهلها لجعل الله له من بينها فرجا ومخرجا. ثبته وقوى جنانه وأقدامهم بجواره، يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك، أي تظن أن الله يصدمهما؟ أتظن أن الله يخذلهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ملئ قلبه بالإيمان بالله وخرج عن ذلك المكان وفارقه إلى ما شاء الله من بلدان. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ولها في قلبه من المحبة ما لا يعلمه إلا الله. وذكر بعض أهل التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هجرته حتى مر بالساحل فتذكر مكة ففاضت عيناه من الدم، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. خرج صلى الله عليه وسلم في الظلام ومكة عزيزة عليه، ولكن انظروا كيف المعاملة مع الله رابحة، أعاده الله إليها في ضياء النهار. خرج منها خائفا فدخلها مهابا، خرج منها ذليلا فعاد إليها عزيزا، خرج منها مهانا فعاد إليها كريما. خرج صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة المربعة المليئة بالفزع والخوف، وعاد إليها وهو في الجلال وفي العز والكمال، حتى إن أبا سفيان أثنى عليه أمام عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فأعزه الله عزا لا يعلمه إلا هو سبحانه. ومن هنا يستلهم السائر في طريق الله ويستلهم الداعية إلى الله أن من ترك شيئا لله أن الله يعوضه خيرا منه، وأن الله معه، وأنه ما من عبد يعامل الله فيخيب في معاملته. ثم شاء الله أن يأتي إلى المدينة دار المهاجرين والأنصار والصفوة الأخيار، وهل انقطع عندها البلاء؟ لا والله، شاء الله عز وجل أن تصب عليه الفتن وأن تترى عليه المحن حتى أودي في عرضه صلوات الله وسلامه عليه. جاءته الفتن من كل حدب وصوب، ولكن ما نظر الله إليه يوما من الأيام رفع فيها كفا إلى أحد سواه. وجاءته الفتن والمحن وما نظر الله إليه لحظة من اللحظات وقد توجه قلبه إلى أحد سوى الله. انفضت عليه الفتن وشاء الله أن يبتليه بالمنافقين وأن يبتليه باليهود عليهم لعائن الله، فكادوا له المكائد. جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دار الأخيار ودار الأحبة والأنصار، فلما استقر له بها القرار كان أول ما ركنه وأول ما اعتنى به في هذا المجتمع الذي يخالف المجتمع المكي تشقيق أخوة الإسلام، فكان من أبرز شواهد العبودية لله منه وأبرز شواهد دعوته في المدينة المحبة التي خلفها في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فألف وآخى بين المهاجرين والأنصار، حيان من الأنصار كان بينهم من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، الأوس والخزرج. كانوا في الجاهلية لا يسترون عن قتال، وكانوا في الجاهلية على أسوأ ما يكون عليه الحال، حتى إنهم في يوم من الأيام انتدبوا طائفتين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، وتواعدوا في حديقة واقتتلوا فيها ما خرجت نفس منهم شيئا، فكانوا على قتال وعداء وبغض وشحناء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن ما أعظم هذا القرآن، ما أعظم هذا القرآن إذا دخل إلى قلوب الإيمان. أهل الإيمان مهما وقع بينهم من الشحناء والبغضاء، لكن إذا ذكروا بالله وقرعوا بآيات الله سرعان ما تجتمع قلوبهم. ما أعظم تأثير كلام الله في قلوب أحباب الله، يتعادون ويتباغضون ويتهاجرون ويتقاطعون، وما إن تقترب من الواحد منهم فتذكره بكلام الله فتدمع عينه لتذكيرك إلا وأقبل على أخيه ناسيا ما بينه وبينه من الشحناء والبغضاء لله وفي الله وابتغاء رحمة الله عز وجل. كانت هذه الأمة على العداء والبغضاء، فألف الله بين قلوبهم وجمع بين أرواحهم، فكانت أصدق أخوة على وجه الأرض أخوة الأنصار والمهاجرين رضوان الله عن الجميع. كانت أخوة الإسلام بينهم كأحسن ما أمطراء من أخوة، حتى قال أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأرضاهما: يا عبد الرحمن إنني مالا أقاسمك إياه، لك نصه ولي نصه، ولي زوجتان، انظر إلى أحسنهما أو تخير أحسنهما أطلقها وفي الكفر. بلغت إلى المواساة أعلى مراتب الأخوة في الله الإيثاق، وقد حققها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل إلى المدينة أول ما وضعه بعد ترشيد الله والدعوة إلى شعائر الله التي هي دعائم الإسلام، الأخوة في الدين، وهي أوثق عرى الإيمان المحبة في الله والعداوة في الله. أهل الإيمان تجتمع قلوبهم ولو تباعدت قوالبهم، أخ في الشرق في أقصى المعمورة لأخ له في الغرب يئن لآلامه، يتألم لآلامه، ويحزن لأحزانه، ويشجى لأشجانه، من قوة أثر الإيمان في القلوب. فشاء الله لهذا النبي أن جمع بين قلوب أصحابه، ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة والناس مؤمنون به، فكان أول ما اعتنى به بعد الإيمان والدعوة إلى شعائر الإسلام أن دعا صلى الله عليه وسلم إلى الأخوة. وهنا وقفة، وقفة لكل داعية إلى الله، ووقفة لكل مرب يريد أن يربي الأجيال على محبة الله وطاعة الله، ووقفة لكل معلم ومدرس ومؤدب وكل من تحمل أمانة التوجيه لهذه الأمة أن يعتني بعد الإيمان والعقيدة والدلالة على أصول الشر أن يعتني في دمع القلوب على طاعة الله. وأصدق الناس في الدعوة إلى الله وأصدق داعية في محبة الله من حرص على جمع قلوب عباد الله على دين الله، والله إنه لا يمكن أن يكون الداعية صادقا في دعوته إلى الله إلا إذا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع القلوب وتحديدها على طاعة ومرضاة علام الغيوب. الداعية من أعظم الأمانات التي تلقى على عاتقه أن يحقق أخوة الإسلام بين أتباعه وأن يحقق أخوة الإسلام حتى بين من عاداه في بعض المسائل التي لا تخرج عن الدين. يهدي على المحبة الصادقة ويجعل القلوب مؤتلفة على هذه المحبة. لا خير في داعية يفرق القلوب ولا خير في داعية لا ينصح لهذه الأمة يمزق شملها بعد اشتماء ويفرقها بعد ائتلاف ويحرص أن تكون الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. فقل لي بربك أي مصيبة أعظم إذا اشتغل المسلم بأخيه المسلم وأصبح المسلم يتتبع عورة أخيه المسلم وأصبح المسلم يكتفي عيوب أخيه المسلم. شغلته عيوب إخوانه عن عيوبه حتى والله إن بعض من بلي بذلك لا يعرف كيف يخشع في صلاته ولا يعرف كيف يخشع في عبادته. قل يجرب كل واحد ما من إنسان يهدم هذا الأصل من الدين الذي اعتنى به سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم إلا فقد من حلاوة الإيمان على قدر ما بلي به من هذا البلاء. فلذلك من واجب الداعية إلى الله ومن واجب المربي على طاعة الله أن يذكر دائما بواجب الأخوة. ولذلك لما وقعت بين الأوس والخزرج الضغينة التي أثارها عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله حتى قال بعضهم يا للأوس وقال الآخر يا للخزرج وثاروا إلى السلاح. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كما ثبت في الحديث الصحيح يجر رداءه. الله أكبر، هذه عبارة تدل على كمال هذا الداعية والمعلم، قبس يدل على كمال سيرته. الرداء على الكتف يجر، ما استطاع أن يبقى حتى يضع الرداء في مكانه لكي يفزع. لماذا؟ لأنه أحس بالخطر الذي يهدد هذه الأمة، خطر الفرقة. ولذلك ذكر الله الفشل في الفرقة فقال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فشل الأمة في الفرقة وفشل الأمة في الشتات والضياع حينما يسلط المسلم سلاحه على أخيه المسلم فينجزه بالألقاب ويتنابذ معه بالأحساب ويتتبع له العورة التي لا ترضي رب الأرباب. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداء يريد إدراك أخوة الإيمان، يريد إدراك عباد الرحمن، يريد إدراك تلك القلوب التي اجتمعت على الإيمان. فقام صلوات الله وسلامه عليه ونودي في الناس فاجتمعوا والقلوب كأشد ما تكون عليه حنقا وغضبا وغيظا فما هو إلا لحظات حتى ذكرهم بتلك الآيات. فقال في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي يا أهل الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس من الإسلام أن تفترقوا.